وخير الاستدلال نهج الصحب عجائب الخلق وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا خيال الدليل لله تبارك وتعالى نهج معناها طريق الصحب الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم، وهو اللي هو ذاك دليل الصحابة والتابعين، عجائب الخلق التفكر في المخلوقات، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر القرآن. النووي نهج المحققين أن من اعتقد دين الإسلام جزما كفاه وظل تمامه. ابن جوزي الصحيح أن التقليد كافي ومخلص عنده تعالى، ومذهب المتكلمين أنه لا يكفي وظل تمامه. ونقل جنون ما مر من قوله علم العقائد إلى أخ. وفي البناني أن إقامة الدين لا تتوقف على علم الكلام، معيار لا تنبع كلمة التوحيد جاهل معناها. الكلام على الدليل الجملي اللي تقدم في آخر وجه الشريط الأول هو من فرائد الفوائد للشيخ محمد اليدالي. وهكما فيه الهلالي نظم إيماءنا أنه وفى بمن حتم. الحمد لله على ما علم، صلى على رسوله وسلم. وهاك معناها خذ يا متعلم. ما معنى الذي نظم الهلالي فيه؟ هو النظم لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز السجلماسي، هذا نظم في التوحيد جابه محمد مولود شاير به، لأنه جاب ذاك اللي واجب معرفته من التوحيد. أنا أخذ ما نظم فيه الهلالي إيماء إشارة أنه وفاء جاء بمن حتم، معنى أنه استكمل من حتم، معنى ما وجبت معرفته من علم التوحيد على المكلف. الحمد لله على ما علم، صلى على رسوله وسلم، هذا هو أول النظم. هذا البيت واضح لا يحتاج لتفسير. الله موجود قديم باقي مخالف غني بالإطلاق. يلعن الله تبارك وتعالى أبتال صفين. قال الوجود صفة النفس وهي التي لا تعقل الذات بدونها، معناها عنه صفة نفسية للموجود. صفة نفسية معناها إيش؟ الصفة النفسية هي التي يدرك العقل بها الموصوف ويستحيل بقاء الموصوف بدونها، ذلك كالتحيز للجرم يشغله للفراغ، فلا يعقل جرم بلا تحيز. لا تنفك عن الموصوف، ما يقد الموصوف يدركه العقل بدون صفته النفسية كاللونية للسواد. لا سواد بلا لونية. مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الوجود ما هو الصفة، أن عين الذات ذاك هو القال الإضاءة. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات. الأدلة على الوجود كثيرة، بيلي حوادث كاملة دليل على وجود الله. وأنا لا أقول كلمات من كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري. قال إن سأل السائل فقال ما الدليل على أن للخلق صانعا صنعه ومدبرا دبره؟ قيل الدليل على ذلك أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما ودما، علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال لأننا نراه في حال كمال قوته وتمام عقله، لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا ولا أن يخلق لنفسه جارحة، إلى أن يقول وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم، لأن الإنسان لو جهد أن يزيل عن نفسه الكبر والهرم ويردها إلى حال الشباب لم يمكنه ذلك. فدل ما وصفنا على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال، وأن له ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه، لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر. مما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر. ومن اتخذ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولا ثوبا منسوجا بغير صانع ولا ناسي كان عن معقول خارجا وفي الجهل والجا. وكذلك ما قصد إلى بلية لم يجد فيها قصرا مبنيا فانتظر أن يتحول الطين إلى حالة الآجل وينتضد بعضه على بعض بغير صانع ولا بان كان جاهلا. وإذا كان تحول النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما ودما وعظما أعظم في الأعجوبة كان أولى أن يدل على صانع صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال. وقد قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فما استطاعوا أن يقولوا بحجة أنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون ومع كراهتهم له ويكون. وقد قال تعالى منبها لخلقه على وحدانيته وفي أنفسكم أفلا تبصرون يبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم ومدبر دبرهم. قديم ذابت لله تبارك وتعالى صفة قال لها القدم. القدم عبارة عن نفي العدم السابق للوجود معناها عن وجود الله تبارك وتعالى غير مسبوق بعدم حاشا. الحوادث هم اللي وجودهم قبله عدمهم. الدليل العقلي على قدم الله تبارك وتعالى إذا قدرنا تقدير فاسد عنه حادث حاشا لا يعود إلا مخلق واحد مثلا إلى ثاني ولا يعود محصورين والله ما هم محصورين إلى عاد محصورين ذاك يلزم منه الدور بهم اللي كلهم لا يعود مخلق الأخر كلهم يا الله يسبق الأخر ويتقاعس عنه يسبق لين يخلق ويتقاعس عن صاحبه لين يخلق وإلى عاد ما هم محصورين كيف هذا إله مخلق ذا وذا مخلق ذا وذا مخلق ذا إلى ما لا نهاية ذاك هو التسلسل وذاك مستحيل عقلا اللي فيه دخول عدد في الوجود لا نهاية له. العدد مهما كثر العاد فات دخل في الوجود عمله مئة مليار لا بد من يعود عنده نهاية. خالق شيء يقوله واحدين يقول لك تضرب في الصفر ده ما يوقف ذاك مستقبل تضرب في المستقبل ذاك ما فادخل في الوجود. إذن اثبت بالدليل العقلي عن الله تبارك وتعالى أنه قديم وجوده ما قبل عدم وعن الحوادث عنها حادثة كاملة طارئة. هذا الله كل يقولوا حوادث لا أول لها أعوذ بالله ما شعرهمش اللي بعد قاع بلا معنى تمنين تقول عنها حوادث تعود تقول لا أول لها. هذا كلام صاحبه مختل العقل. وكذلك ثابت أيضا بالدليل النقلي قدم الله باقي قال عن الله تبارك وتعالى ذهبت له الصفة قال البقاء البقاء عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجود لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه وبقاء معناها عنه لا يفنى ما هو كل حادث اللي يفنى وجوده ما يلحق عدم. لو كان ما هو باقي حشا يعود حادث ويلزم من ذاك الدور والله التسلسل اللي حكمنا عن كلهم من أمهات المستحيل ومن في في حق الله تعالى. إذن حكم العقل والنقل ببقائه تعالى وأنه لا يفنى مخالف ذابت لله تبارك وتعالى صفة قالها المخالفة وهي نفي الجرمية والعرضية ولوازمهما كالتحيز والجهة. نفي الجرمية ما هو جرم الذات لعات متحيزة معناها تسد فراغ لكن قالها الجرم قال المختار واللبون في الوسيلة وإن تكن تحيزت في الجرم والعين والجوهر وهو الجسم وإن تكن تحيزت اللي هي الذات هي غرك الموجودات لا شيء قال مختار البنى بالوسيلة من حصر الموجود في شيئين الله هو العالم دون مين إلا الله تبارك وتعالى. والله العالم العالم اللي هو اسمه ما سوى الله تعالى وذاك متألف إلا من الجواهر والله العراض. أنا إلا جوهر إلا جسم والله عرض كيف العرض كذا اللي يطلع كيف الحركة والسكون والألوان. إذن المخالفة قلنا عنها نفي الجرمية حشاه ما هو جرم الله تبارك وتعالى ليس بجرم ونفي العرضية ما هو عرض ما هو لون ولا هو صوت ولا هو سكون ولا هو حركة إلى آخر العراضي. ولكن لازم عليهم كي التحيز لا يتحيزوا معناها ما يسد فراغ حشاه مولانا ما هو الدنيا وافطن عنها ما هو خارج ولا هو جهة. هذا اللي يقولوا عنه في جهة ما هم حتى أذكياء لأن الجهة حادثة خلاق يامس وهو اللي مسكن الجهة والسماء والتراب والملائكة. الجهة ما خصائص الحوادث الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء لكن إذا وجدنا لفظ في القرآن والله الحديث يوهم الجهة من هذا من المتشابه واجب نصرفه عن ظاهرة إجماعا. والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا. والتفويض فرع عن الجهل نقول هذا النص له معنى صحيح غير لا يعلمه إلا الله احنا ما نعرفه. هل اليوم الواحد يقول أنا مفوض وعندما يقرأ وهو الذي في السماء إله يمد إصبعه لجهة السماء ويقول أنا مفوض أنت مانك مفوض أنت مجسم. الطريقة الثانية في المتشابه هي التاوي يعني عن السلف عنده فيه طريقين إما تفويض وإما التاوي. آمنتم من في السماء أي سلطانه وأمره يقول هذا وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يقولوها بعذابه أي عذابه مثلا. على كل حال ينبغي أن لا نجسم ولا نعطل. وقال المختار لبونا وواجب خلافه الحوادث لهو إلا كان قطعا حادثا لأن مثل الشيء معه يستوي في وصفه النفسي فالحق احتوي وهو الذي تعقل الموصوف به بلاه يستحيل عقلا فانتبه احتوي احتواه جمعه. غني بالإطلاق قال عن الله تبارك وتعالى ثابت له صفة الغنى. الغنى اللي هو قيامه تعالى بنفسه أي أنه لا يفتقر إلى محل أي ذات يقوم بها لأنه ذات والذات لا تقوم بالذات فليس بصفة. الصفة هي اللي مفتقرة الذات تقوم بها. إذا قلت لك رجل كريم رجل ذات وكريم الصفة كريم ما تقدر تجبر حدها ما يقام بشيء إلا كريم دافع لا يستقيم ولا يفتقر إلى مخصص أي موجد يخصصه بستة تقابلها ستة ولا يصح عروج الممكن عن ستة منها ولا هم المفتقر المخصص. هكذا الغنى المطلق غني بالإطلاق معناها لا يفتقر إلى محل هي اللي ليس بصفة هي اللي تفتقر المحل ولا يفتقر إلى مخصص يخصص شيء من هاي الستة إلا نقول هاي الأبيات الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات أمكنة أزمنة جهات كذا المقادير وراء والثقات. كل ممكن حادث لا يخلو من ستة تقابلها ستة الوجود والعدم متقابلان صفة عن صفة أبيض والله أحمر والله كذا أمكنة لا بد يعود مكان عن مكان أزمنة يعود زمان عن زمان من القرن العشرين والله قرن خمسة جهات حادث لا بد من جهة عن جهة كذا المقادير طويل والله قصير والله وزنه ثقيل والله وزنه خفيف. وذاك الله خصص الحادث بشي من هذه عن شي ثاني فلي الله تبارك وتعالى هو لا يحتاج لذلك لا يحتاج لمخصصين يخصصوا به لهذه قاع ما تجرى عليه هذه المسائل قاع. قال المختار اللبن في الوسيلة هم وواجب قيامه بالنفس جل لا مخصص له ولا محل ولا محل لو إلى المخصص احتاج حصل حدوده ولو يقوم بالمحل لكان وصفا وهو بالمعاني لا يوصف وهي وجبت له على مفسر أبيات الوسيلة وواجب قيامه بالنفس جل ذاك واضح لا مخصص له ولا محل ما عنده مخصص كيف تنقلنا ولا محل له به اللي ما هو صفة هي اللي تفتقر إلى محل أنها ذات تعود كذات موصوفة بك صفة إذ لو إلى المخصص احتاج حصل حدوثه لو كان محتاج المخصص يخص واحد من ستة من هاي الستة يعود حادث ولو يقوم بالمحل لكان وصف لو كان اللي هو قائم بالمحل يحتاج المحل يعود وصف والوصف لا يقبل المعاني ما يقبل صفات المعاني وهو تعالى موصوف بالمعاني بصفات المعاني القدرة والإرادة والعلم والحياة إلى آخر الصفات لكم معنى وهي وجبت له على وواحد ذاتا وفعلا وصفات ذو قدرة إرادة علم حياة. قال عن الله تبارك وتعالى ثابت الوصفين قالها الوحدانية الوحدانية نفي الكم المتصل والمنفصل نفي الكم أي العددي ما هم إلهين حشاه ولا لا إله واحد توف وكذلك ينفي الكم المتصل ما هو من أجزاء حشاه كيف نحن هذا المركبين من أجزاء ولا هو كم منفصل معناها ما هم إلهين ولا هم ثلاثة ما هو عدد من الآلهات لا واحد توف والكم معناها المقدار الذي يسأل عنه بكم. قال أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمع تحت عنوان صانع الأشياء واحد فإن قال قائل لما قلتم إن صانع الأشياء واحد قيل له لأن الاثنين لا يجري تدبيرهما على نظام ولا يتسق على إحكام ولا بد أن يلحقهما العجز أو واحدا منهما لأن أحدهما إذا أراد أن يحيي إنسانا وأراد الآخر أن يميته لم يخلو أن يتم مرادهما جميعا أو لا يتم مرادهما أو يتم مراد أحدهما دون الآخر ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة وإن لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهما والعاجز لا يكون إلها ولا قديما وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما والعاجز لا يكون إلها ولا قديما فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد وقد قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تكلمت على وحدة الذات وحدة الصفات لا نتكلم عليها وأما وحدة الصفات فعبارة عن انفراده تعالى بصفاته وعدم إمكان أن تتصف ذات أخرى بمثل صفاته. نتكلمنا على ست صفات لولا الوجود اللي صفة النفس وتعلمينها خمسة وكن قالهم السلبيات أنا سالبات النقص عن الله تبارك وتعالى أنها نافيات النقص المتوهم في حق الله. والآن لا نتكلم على صفات المعاني سبع صفات قالهم المعاني أول منهم القدرة ذابت لله تبارك وتعالى صمين قال القدرة القدرة صفة يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه على وفق الإرادة معناها عن القدرة صفة يتأتى بها من يكون بها إيجاد الممكن أنا تخلق اللاشي ممكن تتوجه الله الممكن معناها المستحيل ما توجه بإلي مولانا منين عدل المستحيل أنا أنه ما هم الجهل وقدرته ويكون بها إعدام الممكن ملي حسب الإرادة حسب إرادة القادر. قال في شرح الوسطى القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب إرادته. فقال جل من قائل: وأنه هو أمات وأحيي، فأتى بضمير الفصل للدلالته على الحصر، أي لا غيره يوجد هذين العرضين. وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. انتهى من المباحث ناسبا للسنوسي في المقدمات. إرادة ابتلى الله تبارك وتعالى صفا قالها الإرادة. الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من ستة تقابلها ستة. ذيك الستة هي الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أمكنة أزمنة جهات، كذا المقادير وروى الثقات. معنى عن إرادة الله هي الله يتخصص الممكن الحادث ما يجوز عليه من هاي الستة اللي تقابلها ستة، الوجود والعدم، العدل موجود والله معدوم، صفة عن صفة، العدل أبيض والله كحل والله زرع، المكان عن مكان، الزمان عن زمان، في جهة عن جهة، كامل إرادة الله لا يتخص بعض هذا، مقدار عن مقدار، وزن ثقيل والله خفيف، طويل والله قصير، وهذا قاعد فتتقدم ولكن أعدته للتوضيح. علم إذا ابتلى الله تبارك وتعالى صفة العلم، العلم صفة ينكشف بها المعلوم على ما هو به انكشافا تاما لا يقبل النقيض بوجه من الوجوه. والعلم دليل إتقان الله تبارك وتعالى لهذا الكون. قال الفخر: صانع العالم عالم، لأن أفعاله تدل على ذلك. على كل حال، هذا الترتيب العجيب والتاليف اللطيف الغريب هو وضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظام غيره، هذا لا يمكن أن يصدر من غير عالم. قال المختار البنا في الوسيلة: والعلم يستدل بالإتقان عليه والتنبيه في الفرقان، سمي بذلك لفرقه بين الحق والباطل، والخلف في الألسن والألوان كالبيض والسمور والسودان، والفلوك التي ترى في البحر بإذن ربنا العزيز تجري، خلق الأرض والسماوات وما بينهما كالنار والريح وما حكم الأمطار والبحور، حكمة الإناث والذكور، تشابه خلقا وأبدى كونها، يفرق حتى في الكلام بينها، إلى أن قال: فتلك آيات العزيز الباري، فليعتبر فيها أولو الأبصار، فإن في مكونات المقتدر لآية وعبرة للمعتبر، وهي على إحاطة العلم بكل شيء وقدرة على ما شاء تدل. حياة ثابت لله تبارك وتعالى صفة يقال لها الحياة. الحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك وأن ينسب إليه الفعل وحياته بلا روح، لكن لا الحادث هو اللي حياته بروح. هذه الصفات الأربعة هي القدرة والإرادة والعلم والحياة، يقال لها صفات التأثير، وهي واجبة بالدليل العقلي. قال في الرضا: والعلم والحياة والقدرة مع إرادة الله بها العقل قطع، لأنها لو انتفت لما وجد شيء من الصنع الذي لها شهد. أنا عن هي هذه لو كانت ما هي موجودة لا يوجد عالم، وذلك لأن انتفاء القدرة يوجب العجز، والعاجز يستحيل أن يصدر منه فعل، وبالإرادة تخصيص بعض الجائزات بدلا من مقابلها، فلو انتفت لزم أن يبقى كل حادث على عدمه. وبالعلم يتميز المراد من الحوادث عن غيره، فلو انتفى العلم بها لانتفت إرادتها، وذلك يستلزم حالتها. وبالحياة يتأتى الاتصاف بهذه الصفات، فلو انتفت لم يوجد شيء من الحوادث. وبصر سمع كلام والكمال جميعه لله والضد محال. قال عن الله تبارك وتعالى تعالى ذابتال صفة السمع وصفة البصر. السمع والبصر صفتان ينكشف بهما كل موجود على ما هو به انكشافا تاما يباين سواه ضرورة هذه لا يخلي لها فصل في الشريط إن شاء الله نشرح فصل قصير يعد في الشريط. والكلام ذابتال الله تبارك وتعالى صفة الكلام أنه متكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين. الكلام الأزلي هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات المباين لجنس الحروف والأصوات المنزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات. قال أحمد فال كلام المولى ما ينزال ولا من نشي سابق شي ما يسكت محال الجوال كان جهلت تدخل تمشي سالم من لحروه الأصوات ذو كليل الحادث الصفات ما هو معبر بالكلمات ما هو معرب قاعب غلشي معبر عنه باللغات كل ببلسان مشي. نعم كلام المولى كلام الله تبارك وتعالى ما ينزاد ما في زيادة ولا نقصان كي الحوادث ولا في شيء يسبق شيء لكن لا الحوادث ولا في السكوت ما يسكت محال الجواد اللي والله كان جهلته وتدخل تمشي هذه العجاله تدخل تمشي اللي هي النار اللي اغتزناها لغة البربر اللي كان يكلم بها هون مولتان والله يتكلم بها بعض القبائل بها. سالم من الحروف والأصوات ما في حرف ولا في صوت ذو كليل الحادث الصفات ما هو معبر بالكلمات هو كلام الله الأزلي هم عرب ما فيه عرب ولا فيه بناء اللي عنده النحو معبر عنه باللغات ما أرسلنا من رسولين إلا بلسان قومه. قال عنه والكمال جميعه لله واجب الكمال كامل لله تبارك وتعالى والضد معناها الضاد هاي الصفات هذه 13 صفة أضدادها مستحيلة على الله تبارك وتعالى. الوجود ضد العدم القدم ضد الحدوث البقاء ضد الفناء الغنى ضد الافتقار المخالفة ضدها المماثلة الوحدانية ضدها التعدد القدرة ضدها العجز الإرادة ضدها الكره العلم ضد الجهل الحياة ضدها الموت السمع ضد الصمم الكلام ضد البكم والبصر ضد العمى. هاي الأضداد كاملة منتفية عن الله تبارك وتعالى حاشا منها ذاك معناها والضد محال على الله تعالى. لو لم تجب عشرتها الأولى لما أوجدنا والباقي للنقل انتمى. قال عن هاي العشرة الأولى من هاي الصفات لو كانت ما هي واجبة لله تبارك وتعالى ما خلقنا ما نخلقه احنا لم يوجدنا لم نوجد ولم يوجد غيرنا من العالم. معناها عنها ذابت بالدليل العقلي وفعل كل ممكن وتركه جاز له دليل ذاك ملكه. قال عن فعل كل ممكن من العقاب والثواب والرزق والخلق لإحياء ولإماتة هذا جاز في حق الله تعالى ما هو واجب لي وجاز ما اللي في حقه تركه يقد يعدله يقد ما يعدله ما واجب عليش حشا. دليل ذاك المذكور من جواز الفعل والترك ملكه ملكه عنده التصرف فيه كيف شاء. للرسل صدق وبلاغ عصمة واجبة دليلها المعجزة. قال عن للرسل عليهم الصلاة والسلام صدق واجب لهم الصدق فيما يبلغونه عن المولى معناها موافقة ما أخبروا به لما في نفس الأمر فلا يقع الكذب منهم. وبلاغ معناها واجب اعتقاد عنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه للخلق لم يتركوا منه شيئا لا عمدا ولا نسيانا. عصمة الرسل عليهم السلام وثابت لهم العصمة، وهي حفظ الله تعالى جميع جوارحهم الظاهرة والباطنة من فعل ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، هي تحريم النكرات، ما يوقع منهم المكروه ولا الحرام، لا صغير ولا كبير، ولا مباح بقصد الشهوة. قد يفعل المكروه صلى الله عليه وسلم التبين حكمه ويعود قرب من نسبله، قال سيدي عبد الله مراق السعود، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كنهي أن يشرب من فم القرب، نهى عن الشرب من فم القربة وشرب من فم القربة، يبين عن هذا أنه عنه أنه لأنه كراهة التنزيه ما هو كراهة التحريم. دليلها المعجزة، هاي الأشياء الثلاثة اللي كنا نقوله، الصدق والتبليغ والأمانة، دليل على أنها واجبة للرسل، المعجزة اللي صدقهم مولانا بها، المعجزة أمر خارق للعادة مقارن لدعوة الرسالة، وحدا به قبل وقوعه من عرضه عن الإتيان بمثله، أمر عود خارق العادة كيه الشقاق القمع، والله إحياء الموت محدا به، معناها متحدي به الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يعود متحدي به المعارضين، مقارن الدعوة للرسالة، ملاهم الدعي مثلا عن النبي، لأن تصديقهم بالمعجزة دليل على صدقهم. إلا كيف إلا قال الله تبارك وتعالى صدق هذا العبد فيما بلغ عني، لو كانوا هم صادقين يلزم منه ذاك القائل ابن عاشر، لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم. هم قال له عن الخوارق عنهم سبعة معجزة، وهي ما يظهر على يد الرسول تصديقا له، وكرامة وهي ما يظهر على يد الولي، ومعونة وهي ما يظهر من قبل عوام المسلمين ليخلصهم الله ويخلص على أيديهم من محن الدنيا ومكارهها ويرهاصهم، وهو ما يقع قبل النبوة تأسيسا لها، وإهانة كما ظهر على يد مسيلمة من ضد ما يقصد كدعائه لأعور أن تصح عينه فصارت الصحيحة عمياء، واستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق خديعة ومكرا به، والضد ممنوع وجائز عرض ليس بنقص بالتواتر عرض. قال أنا الضاد هذا اللي ثابت الأنبياء اللي واجب الأنبياء، ضد الصدق اللي هو الكذب، ضد الصدق اللي هو الكذب، وضد التبليغ اللي هو الكتمان، وضد العصمة اللي هو الخيانة بفعل محرم أو مكروه، هذا ممنوعين في حقهم عليهم الصلاة والسلام، وجائز عرض، جائز حقهم عرض الأعراض البشرية اللي لا تؤدي إلى نقص كالمرض والجوع وإذاية الخلق لهم، ليس بنقص معناها جائز بحقهم لا شيء ما فيه نقص، فيه الصمم والبكم والعمى لكن ما يخلق لهم، والله الجنون والله البرص والله الجذام من المنفرات لكن ما يخلق لهم، عليهم صلوات الله، بالتواتر عرض معناها عن هذا بلغنا بالتواتر عن هذا النوع من الأعراض اللي ما فيه نقص انه يخلق الأنبياء، عرض معناها ظهر لنا وبدأ ظهر وبدأ لمن بعده، وكل ذا في كلمة الشهادة حافظ عليها تحظى بالسعادة. قال عن هاي العقائد كاملة اللي فاتت قدمت عنها مندرجة تحت كلمة الشهادة اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله معناها لا إله معبود بالحق غني عما سواه مفتقر إليه ما عداه إلا الله، هذه الكلمة تحتها 50 عقيدة، 28 تحت الغناء، و22 تحت الافتقاء، لا ينعدوا العقائد اللي تحت الغناء، وهي الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام، كونه تعالى سميعا وبصيرا ومتكلما، ونفي الغرض ونفي وجوب الفعل ونفي تاثير غيره بقوة خلقت فيه، أيضا 14 عقيدة جمعها الضاد اللي هي 28 دخلت تحت استغنائه عن كل ما سواه أيوة. افتقار كل ما عداه إليه داخل تحت 22 عقيدة وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا والوحدانية ونفي التأثير بالطبع وحدوث العالم هذه 11 عقيدة والضادها 11 هذه الجميع 22 عقيدة لا ينضمها 28 اللي هي 50 عقيدة أيوة محمد والرسول الله داخل تحتها 16 عقيدة وهي الإيمان بسائر الرسل الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب السماوية الإيمان باليوم الآخر الصدق والتبليغ والأمانة وجواز الأعراض البشرية هذه 8 وضادها 8 هي عاد 16 تنضم للـ50 هي تعود 66 عقيدة داخل كلها داخل تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله قال لك حافظ عليها هذه لا إله إلا الله حافظ عليها تحظى تفوز بالسعادة اللي هو دخول الجنة والموت على الإيمان نسأل ربنا بها حسن الختام وللنبي أزكى الصلاة والسلام قال عنه طالب مولانا حسن الخاتمة إن شاء الله بهي لا إله إلا الله عملها إن شاء الله تعود آخر كلامه وكلامنا احنا كاملين إن شاء الله اللي في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وأراه اللي ذاكر الأحد يتبع السنة متبع السنة هو اللي ذاكر إذا ذكر على كل حال هو اللي ذاكر أما من يخالف السنة ذاك ما هو ذاكر يعمل ويذكر بلسانه غير ما هو ذاكر يالط ويحذر وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان المختار الوسيلة بسم الله الرحمن الرحيم خالق نظم هون نظم هذا التفصيل هي 66 عقيدة بينها قال رمز وصم من العقائد جلا تحت الشهادتين الجام والصلاة فتحت لا إله إلا الله نون فما تحت غناه هاه وجوده السلوب غير الوحدة غير الوحدة سمع كلام بصر لازم تي كذاك نفي غرض ونفي تاثير قوى عوالم معه أتى فكل هذا للوجوب حائز نفي وجوب الفعل وهو جائز قد تم ما تحت الغناء وعده برمز كح إن أتاه ضده تحت افتقار غيره علم حياة وقدرة إرادة واللازمات ووحدة والنفي للتاثير طبعا حدوث ما سوى القدير هذه أن ينتفي بعدي 50 إن أضفتها للضد أما محمد رسول الله فتحتها يوم بلا اشتباه صدق وتبلغ أمانة تعم رسلا وقوع غير قادح بهم إيماننا بعد كتب فاخرة الرسل والأملاك يوم الآخرة هذه 8 من أتى بضدها أتى بالست العشر عند عدها أفسر النظم رمز وصين من العقائد جلا تحت الشهادتين جام والصلاة قال عنها 66 عقيدة تحت الشهادتين الواو 6 والصاد 60 لا إله إلا الله محمد رسول الله أنها لا إله غني عما سواه مفتقر إليه ما عداه إلا الله الغناء تحت 28 والافتقار تحت 22 عقيدة قال لك فما تحت غناه هاه راعي ذلي تحت الغناء وجود الوجود والسلوب غير الوحدة سلوب المهم الوحدة اللي هم القدم والبقاء والمخالفة والغناء سمع كلام بصر لازمتي والسمع والكلام والبصر ولوازمهم اللي هما معنوياتهم كونه تعالى سميعا كونه تعالى متكلما كونه تعالى بصيرا تحت هم اللي نفي الغرض كونه تعالى لا يفعل بالغرض. نفي تأثير القوى عوالم لا تأثير لشيء مع الله ذيك عقيدة خرم. وكل هذا للوجوب حائز عنها عنه واجب اعتقاد. نفي وجوب الفعل عقيدة خرم قال هنا نفي وجوب الفعل عن مولانا ما واجب عليه فعل شيء قد يخلق الممكن وقد ما يخلق وهو جائز معناها عن الفعل لا جائز بحقه أنه يخلق أو لا يخلق. قد تم ما تحت الغناء أكوه اللي تحت الغناء وعده برمز كح ليه 28 كاف 20 والحاء 8 نتاه ضدهم نين تقبضهم هي 14 دير معها الضادة تعود 28 ولا نقول ذلك تحت الافتقار تحت افتقار غيره علم حياة افتقار الله إلى الله تحت العلم والحياة والقدرة والإرادة ولوازم هم اللي هم معنوياتهم كونه تعالى حيا كونه تعالى قدرا كونه تعالى مولدا كونه تعالى عالما. ووحدة الوحدانية نهي للتأثير لا شيء يؤثر سوى الله عقيدة أخرى طبعا ما خالص يؤثر بطبعه لا تأثير للنار الحرق ولا للسكين في القطع. حدوث ما سوى القدر حدوث ما سوى الله دخل هذه أيون هذه 11 تفي بعدي إن الدير معها الضادة تعود 22 تفي بعدي 50 إن أضفتها للطيد معناها إلى ثلت معها أيون خلا 11 خلا يعود أضفت ملوك الأولى تعود 50 ما محمد رسول الله فتحته يون بلا اشتباه محمد رسول الله تحت 16 عقيد صدق والتبليغ والأمانة جميع الرسل تعم رسلا وقوع غير قادح بهم الأعراض وقوع الأعراض بهم عقيدة أخرى لما يقادها إيماننا الإيمان بالكتب إيماننا بعد كتب فاخرة معناها الإيمان بالكتب والرسل الإيمان بالرسل والأملاك الإيمان بالملائكة الإيمان بيوم الآخر هذه ثمانية نتجر معها ضادها تعود 16 هذه ثمان من أتى بضدها أتى بست العشر عند عدها هذه 66 عقيدة يقول بعض الكتب عن أول من استخرجها من كلمة الشهادة الإمام السنوسي هو من أهل القرن التاسع وقال بعض الكتب أنها استخرجها قوم من المتكلمين قبله. انتهى الشريط ويليه الشريط الأول من الطهارة. أنبه عن شريط الصوم أنه لا يعود متكرر مع شريط أهل الطعش اللي فيه الزكاة كلهم رقمه 13 إن شاء الله تعالى.